اخت منى اللي عملتيه كويس، وانا كتبت بعض التعليقات عليه. هاتي وهاتي الخضري ايضا، اي وياهم كان. ولكن ما يزال في حاجة الى نوع من طبعا انت جمعت الايات الكريمة ولم تتدخل في عملية الربط، وهذا اوكي تفضل ابو صالح، يعني ماشي ما عندي مشكلة في هذا، ولكن كنت اتمنى ان يكون هناك نوع من الربط لكي يعني نرى كيف قرأتي. ولكن الخطوة هي بحد ذاتها كبداية جيدة جدا، وتحتاج الى نوع من المواصلة، ولا ادري اذا كان اخوانك ينحون هذا النحو او خلاص يعني زيهم زي المشايخ نكلفهم ونقولهم وكذا، ويمضي اسبوع واسبوع ثاني وثالث ولا يأتون بشيء. نحو كان الجامعة نفس الطريقة اللي عملتها. اي المشكلة في الوقت، بس لا بس هو يعني مهما كان حتى نتبين ما اذا كنا احنا ماشيين بخط صحيح او لا. فلذلك اسحبي مين علي انا؟ السلام عليكم. اهلا مدام صفاء، ازيك؟ اتفضلي. لا ما بدأت لسه، بس قاعدين الشباب يعرف. فوينو اسلام؟ اسلام باشا. هو وصل لغاية باب العبارة والله خاف يطلع. اختفى. انا بجيب حاجة لسه راجع. زين. هذه صدرت ولكن طبعا لسه على شغل كثير، انما تشتمل على معالم المشروع اللي يدندن حوله اسلام. ففي حاجة مكتوبة الان ويمكن مراجعتها واعطانا الملاحظات. تفضل. هتقدري توصلي ولا هناك عوائق؟ اوكي. غيره ده حماده مساعده جدا، وانا هو مقترده من حضرتك عشان هو مقترده. شوفه اهو بره عشان كده. خليه يمشي. تعال. يا اهلا وسهلا شيخ حمد. اديني القلم. طيب انت ليه ما تخليها تجي بارت تايم؟ ما ينفع؟ ماشي. تعال بارت تايم. ليش تخسر الشهر كله؟ فتعالى نص الوقت، فتريد تقسم ايام فتجي مثلا ثلاث ايام متقطعة، يوم ايوه يوم لا، وهذا ممكن على ان تشتغل ايضا هنا، ما يعني انك ما تشتغل بشغلك هذا، او ساعات مثلا تجي من ساعة كذا لساعة كذا تنصرف، فاللي يريح. اوكي. طيب فانت حدد الايام اللي تحب تجي فيها. اهلا وسهلا. ايام محدده يعني يستحسن الايام اللي ما عندنا فيها دروس حتى اقعد معك ادي لك حاجة اللي تشتغل عليها واتعاون معك فيها. توكلنا على الله. خلي خديجة تجيب لي الملف تبع دكتور راني. عندي فوق هو. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يا ريت لو عملتم فيما بينكم عليه حلقة بعد قراءتي من قبل المجموع وتدوين ملاحظات عليه ايا كان نوعه واتوافوني بها. يمكن يساعد على التطوير. والسلام ورحمة. تعال اسمع تعال خذ هذا حتى لا تسوي مقابلات ولا بطيخ ولا تقلد دماغي. هذا هو المشروع يعني معالمه هنا في هذا الكتاب. جميل. زين فروح تصرف زي انت عايز واحل الكتاب مش لي فتنشدم انت والكتاب. لا لا احنا هنرجع حضرتك. زين فهذا تقريبا المعالم الاساسية ونماذج محدودة بس يدي معالم المشروع انه ما هي المراجعات لم المراجعات هل هي ضرورية ما اسبابها لما لم تحدث بشكل حدثت في السابق في الماضي من قبل الغزالي وامام الحرمين وغيرهم لما لم تتواصل. كل هذا تقريبا ما تناقشته بشكل او باخر. الكتاب هذا بين ايديكم موجود عندنا نسخ منه للي يريد ياخذه هدية يريد ياخذه بسعر التكلفة ما فيش اي اشكال. يعني ما يصير بقى اللي اتفقنا عليه في البداية وهو ان احنا يعني نعمل سيمينار حول الموضوع. لا اذا ما لم يقرأ الكتاب من الغلاف للغلاف اي ما عندي استعداد انه حد يجي يكون ما قرأ ويقعد بس براسه انطباعات عن طه جابر فيقعد يناقش على ضوء الليبل اللي حاطه. انا عايز بني ادم يكون قرأ من الجلدة للجلدة وكتب ملاحظ ويجي يقعد يناقش. ما عندي اي اشكال يعني نبدأ على هذا الاساس. اي بس مين يعني بس هذا الشرط اساسي. يعني اذا ما لم يقل لك نعم انا قرأته من الغلاف للغلاف وهذه ملاحظاتي مكتوبة او اهم على الاقل فما في حاجة اسمها حضور. فما تجيب لي حد يريد يعك عنده ليبل وعايز ضوء الليبل اللي براسه يقعد يعك ويودي يمين ويسار. في حاجة مكتوبة الآن لا يستطيع أن يقول والله أنا قضية هلامية ومش فاهمها وده عايز إيه. موقف من السنة هذا الموقف من السنة، موقف من القرآن هذا الموقف من القرآن، موقف من التراث هذا الموقف من التراث. بمنتهى الوضوح. خلاص انا اعتبر السيمينار مكتوب على على صفحات الموقع وموزع في على مجموعة. ماشي. ونبدأ نعمل حوالي ملف كامل على الموقع. ماشي. وبعد ما تنزل وانا ممكن يعني هو حتجد في ثنايا الكتاب ملامح احيانا فيها تفاصيل حول مشروع التجديد حول فكرة التجديد حول مبدأ الاجتهاد حول لماذا فشلت محاولات التجديد في المحيط الاسلامي. هذه كلها امور سوف تجد لها تناول بشكل باخر. نعم انا استعجلت لان الكتاب كان المفروض ان يلحقوا فيه المعرض وبعدين برضو فاتهم المعرض لكن ودوا لي معارض خارجية. حتجد فصل مكرر هنا وهناك لاني لا بأن قارئ العربي يقرأ لكاتب واحد كل ما يكتبه، ولذلك أردت أن ألحق في أي مجال بالنسبة للفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية أنه مقاصد عليا للقرآن الكريم تشتمل على مستويات مختلفة من المقاصد، وأن هذه المقاصد هي وحدها السبيل لتجديد الفقه والأصول. يعني أن نفرز فقها يغطي مستجدات عصونا خارج هذه المقاصد غير وارد. وسبب فشل محاولات التفعيل والتجديد وكذا هو هذا، في تناول للحركات الإسلامية ولما فشلت مشاريع بعض الحركات، وفي موضوع حول الصراع بين الفقيه والمفكر وما أدى إليه هذا الصراع، ومحاولة لوضعه في ظاهرة تصارع حركات الإصلاح. فتناولت الفقيه والمفكر من هذه الزاوية، وضربت مثل في كثير حركات منها حركة الإخوان، إنه لم تبدو فيها عملية الصراع بين المفكر والفقيه إلا من خلال مذكرات الدعوة والداعية. يعني لم أخذها بتفصيل، ولكن سوف تجد ما يقود إلى هذا. يعني لما تشوف الشيخ البنا رحمة الله عليه ذهب إلى مشايخ الأزهر وعرض عليهم أحوال الأمة وسمع منهم: وما أبالي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك، وعلق على ذلك تعليق مهذب جدا. ثم شفنا لما الحركة الإسلامية ظن الفقيه أنها تنازعه سلطانه كيف انقلب عليها، وصدرت فتوى الشيخ تاج عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر بتكثير الإخوان سنة 57 و54، وصدرت مقالة للعقاد يقول أن جذور الإخوان المسلمين يهودية، وأن الدليل على ذلك كذا وكذا، ذكر تخريف لا يليق به في جريدتهم جريدة الحزب، وبعدين ذكر أنه وهم من الحشاشين. هذا عبد الفتاح شلبي صاحب موسوعة تاريخ الإسلام، اسمه إيش؟ أحمد شلبي. لا، العقاد قال يهود، شلبي قال حشاشين. فقال الزعيمين حسن البنا المؤسس وحسن الهضيبي الذي خلفه اثنينهم اسمهم حسن، وهذا مو صدفة، هذا معناه تبركا بالحسن بن الصباح زعيم الحشاشين، حتى تشوفون التحشيش اللي على أصوله. فلما يشتمون طه جابر ولا يشتمون إسلام ولا يشتمون مش عارف مين يتناولون الشيخ القرضاوي هذا وذاك، يعني لها سوابق، فما هيش حاجة جديدة ولا قاصرة على جيل معين ولا على اتجاه معين ولا على شيء، وإنما هي ظاهرة أسرع بين يعني مصارعة حركات الإصلاح، أحيانا من حركات إصلاح مماثلة لها، وأحيانا من حركات أخرى تحمل توجهات ثانية. فتجد كثير، يعني فيه استطيع ان اقول لك بدون مبالغة يكاد يكون معجم للافكار الرئيسية الاشكالية التي تدور في عصرنا هذا سواء في الوقت الحاضر او في ما قبله. بعضها غطيتها بعضها ما غطيتها، يعني عندي المفروض اربع خمس حلقات اخرى قد يعني تأتي متابعة لهذا، لكن هي منطلق المشروع. ماشي. انا اقترح اسماءكم انتو، انا اريد باحثين، انا لا اريد اسماء، انا اريد باحثين. انا لا يهمني ان تأتيني بعبد الرزاق السنهوري الله يرحمه او موزنة، يهمني شاب باحث عمره امامه، اتوقع له ان يكتب 10-15 كتاب فيما بقي من عمره. انا ان شاء الله ما يكون احد يعرفه، هذا يهمني اكثر مما يهمني الاستاذ الدكتور فلان الفلاني كذا، لان مش عايز حد يفرد علي ولا افرد عليه، مش عايز حد شو اسمه اقول له ان بني عمك فيهم سلاح فيهم رماح. فالكبار حيمسك له شعفورة صغيرة ويفضل ينبش وراها وهو دوافع الليبل، وانتو تعرفون ان نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خذوا علم العلماء ولا تسمعوا قول بعضهم في بعض، تالله لهم أشد تغايرا من التيوس في زوبها. قد يكون صحيح قد يكون لا، نقل أثر منقول عن ابن عباس بس في الواقع وجود. فأنا من يهمني، أنتوا إعلاميين طبعا يهمكم الأسماء، أنا يهمني باحث يقرأ من الجلدة للجلدة وينقد بمنتهى الدقة ويوريني أخطائي واستفيد منه ويستفيد مني. هذا الشريحة الوحيدة اللي يهمني اسمع رأيها واناقشها وتناقشني. لكن الاساتذة الكبار انا سامع آراءهم واعرفها واعرف المؤثرات التي يعني احدهم كل العيب اللي ذكره باحدى الفضائيات، يعني هل التاريخ الإسلامي عقيم إلى هذه الدرجة أنه ما نظر في التراث ولا عرف ما في التراث من عيوب، إلى أن يأتي واحد عراقي كذا في آخر الدنيا علشان يقول لنا أن التراث فيه نواقص؟ يعني مثل هذه اللغة، مثل هذه اللهجة العشائرية خليني أقول لا تخدمه، يعني له أن ينتقد بما يشاء لكن بمنهج بشيء مش بكلام هكذا. فإذا أتيت بمثل هؤلاء فمرحبا، وأنتم أنا أعتقد أنتم سمينار يعني درسوا مرة ونقعد نناقش ولخصوا وكذا، وممكن أن يضاف إليكم 4-5 آخرين من الشباب الباحثين الدارسين اللي عندهم عناية، اللي لسه هو فرش لسه ما اخذ الدكتوراه او على وشك ياخذ الدكتوراه. هؤلاء انا عندي اهم بكثير من الذين استووا ونضجوا واحترقوا. ماشي. طيب فهذا ذل الكتب امامكم ان شاء الله تقدروا تاخذونها. خذ منها بسعر التكلفة نقص 5%. نشتري يا وممكن تأخذوا منها المطلوب، ما في إشكال. يا أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماذا أعددتم لما اتفقنا على أن نعده؟ أحد منكم أعد شيئا؟ قلنا في جمع الآيات أها، يعني في حاجات أجزاء اكتملت وفي أجزاء لم تكتملت. معظم القراءة يعني احنا عندنا القرآن كاملا يعني من أول سورة لآخره، بارك الله في ثلاث ظواهر اللي حضرتك تفضلت بيهم. نعم. ففي حاجات جت مثالا كاملة أجزاء وفي حاجات في الطريق إن شاء الله. في الطريق. طيب احنا احنا قلنا ايضا نقرأ من في اصول الفقه ما يتعلق بالحكم، اليس كذلك؟ لستم انتم يعني اختلط الامر علي؟ طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم ناقشنا تعريف اصول الفقه وبينا ما يؤخذ على ذلك التعريف، لا من الناحية المنطقية ولكن من زاوية النظر القرآني لأصول الفقه وما كنا نتوقع منه. فتعريف أصول الفقه بأنه معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه العناصر الثلاثة سبق أن ناقشناها وتبين لنا ونحن نناقش هذا التعريف أنه صيغة بعيدا عن النظر في ذات القرآن المجيد، وإنما النظر في ملكة الفقيه التي يرى أنها تكونت في إطار القرآن الكريم. يعني أدرس القرآن الكريم وأتخرج في جامعة مثل الأزهر أو سيوة، درست تفسيرا وحديثا وأصولا وفقها وقواعد ومقاصد وما إلى ذلك، ومارست العمل بهذه الدراسات، فاشتغلت قاضي أو مفتي أو أستاذ، درستها ودرستها، تكون لدي ملكة. هذه الملكة توجد عندي حس معين حينما تعرض لي مسألة استطيع ان اقول فيها شيئا بمقتضى هذه الملكة. يعني اذكر حينما علمونا النحو والصرف ونحن في بداية طريق، سيطرت علينا فكرة النحو والصرف الى درجة كنا احيانا ندخل الصلاة ونقرأ الآيات التي نصلي بها ورأسا تنصرف أذهاننا إلى إعراب ما قرأنا، فأبدأ وأنا أصلي لسيطرة التعليم والجو التعليمي علي أبدأ الحمد مبتدأ رب لله كذا رب العالم كذا، هذا حال، هذا تمييز، هذا صفة، إلى آخره. الآن أنا لما أستمع لخطيب أو متحدث أو أقرأ أدرك أن هذه العبارة فيها خطأ، لكن لو سألتني ما وجه الخطأ أقول لك لأن هذا حال والحال يجب أن ينصب وقد رفعه مثلا. أحيانا أتذكر هذا وأحيانا لا أتذكره اصلا، فلا يخطر لي على بال موضوع القاعدة، ولكن اتصرف بالملكة. مثل ذلك احيانا يكون للفقيه، فالفقيه يمارس الفقه فترة طويلة دراسة وتدريسا، فتتكون لديه ملكة. عبروا عن الملكة بأنها صفة تقوم في النفس بناء على ممارسة طويلة لشيء ما من الأشياء، فأحيانا تكون هذه ملكة في الفقه وأحيانا في الحديث. ولذلك بعض المحدثين احيانا ياتي الى حديث ويقول لك اشم فيه رائحة الكذب، ولا يقول هذا الحديث موضوع لانه ليس لديه دليل ملموس على وضعه، ولما يخضعه لنقد المتون ايضا لا يجد نقدا مباشرا جزئيا لذلك الحديث، ولكن عنده احساس بالنفس يرفض فيقول اشم فيه رائحة الوضع او التدليس او عيب من هذه العيوب. هذا القول غير علمي ولا منهجي، ولكنه قول قائم على الملكة، ان المارشة الطويلة لنفرض ان هذا المحدث قد درس 10,000 حديث، 20,000 برواتها واسانيدها ونقد متنها وفقا لمقاييس نقد المتون، صارت لديه تلك الملكة، فأحيانا ينسى القاعدة أو لا يستطيع استدعائها على التو، كما ينسى هذا النحوي قاعد النحو ولكنه يعرف، يقول ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، فكأن الملكة هي السليقة التي تحصل نتيجة ممارسة لفن أو لعلم من العلوم. يعني احنا في بداية الأمر لما تروح تتعلم سياقة السيارة انت مضطر ان تنظر للإشارات، ترفع راسك حتى تشوف الإشارة حمراء او خضراء او صفراء، لانك لسه لم تتمرن. بعد فترة من الزمن تجد نفسك بدون ان تلتفت وبدون ان تنتبه تقف عند الحمراء وتنطلق بدون ارادة عندما تصبح خضراء. لماذا؟ لان الملكة قد تكونت. فالفقهاء والاصوليون وسائر المتخصصين عندنا او في اي مجال اخر طول الممارسة يؤدي الى نوع من الملكة. هذه الملكة احيانا تتحول الى مصدر عند ذاك الانسان الذي يمتلكها. والقرآن المجيد حرص على ان يجعل في نفس عقل وقلب كل مسلم ملكة اطلق عليها التقوى، فتجد التقوى في القرآن الكريم في كل موضع. في العلم والمعرفة واتقوا الله ويعلمكم الله، في تطبيق الأحكام كلها مناطة بالتقوى واتقوا الله، في بناء العلاقات واتقوا الله، في قضايا الفهم والتفسير واتقوا الله. لكي تصبح التقوى ملكة راشخة في العقل والقلب والنفس والسلوك، فتشكل ضمانة تحيط بكل ما جاء القرآن به فلا تسمح بالانفلات عنه. ففي المال تقوى، في العقل، في العلم، في الإيمان، في العبادة، في المعاملة، في الأخذ، في العطاء، في السلوك، في كلها تجد اقتران بالتقوى. الفقيه شرط أول وأساس أن يكون ملكة التقوى. إذا لم يكون ملكة التقوى فهو مثل طبيب لا قيمة للجسم الإنساني عنده. يعني في طبيب حينما درس الطب وشرح جثث وأجسام وقام بعمليات جراحية تحول عنده وقام بتجارب على فيران وغرذان وكذا، أصبح عنده جسم الجرد والفار والجسم الإنساني واحد. فأني قطع بمضعف هنا أو هناك نفس المشاعر. والوضع النفسي هذا له آثار في غاية الخطورة على الموقف الفعلي للإنسان. يعني أذكر أن القرآن الكريم ينبهنا في قضية الصيد: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يعني في علم ننقله نحن إلى جوارح، إلى حيوانات، وهذا العلم يعني لم يترفع الباري سبحانه وتعالى على أن ينسبه لنفسه. تعلمونهن مما علمكم الله، يعني تعلم طب الصيد وتعلم الصقر والجوارح التي تستخدمها في الصيد، تعلمها علما مما علمك الله. طيب، فكلوا مما أمسكنا عليكم. لما نأتي إلى الفقه نشوف الفقيه يقول هذا المعلم إذا أخل مرة واحدة واصطاد لنفسه، يعني أطلقته وراء فريسة اصطادها وأكل منها ولو لقمة واحدة، فسد تعليمه، لم يعد حلالا لك أن تأكل من صيده. ليه؟ اختل التعليم. هو كان يصطاد لك، فالله تبارك وتعالى أذن لك أن تأكل مما اصطاد لك. بمقتضى ذلك التعليم والتدريب الذي أعطيته، وحينما اصطاد لنفسه وأكل عاد من الجوارح التي لم تكلب أي تدرب على الاصطياد للإنسان، وإنما تصطاد لنفسها. فكأنك آنذاك تأكل فضلته لا صيده، وبالتالي يحرمه عليك. إذا أخذنا هذا ونظرنا في القرآن الكريم لقضية العلم والمعرفة، العلم والمعرفة الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ربط بين العلم والتقوى. فالعلم حين ينفصل عن التقوى يتحول إلى تدمير يصطاد فيه لنفسه. الآن نحن دائما نطرح سؤال: الأستاذ الدكتور فلان الفلاني أستاذ متخصص في هذا الموضوع ودرسنا وتعلمنا منه، ولكنه يقوم بعمليات انحراف واضحة في أشياء كثيرة. جانب التقوى، فصل بين العلم والتقوى. وحينما يفصل بين العلم والتقوى تكون الكارثة، يكون مثل الكلب الذي فقد التعليم وأصبح يصطاد لنفسه. فالعلم آنذاك يصبح وسيلة لتلبية شهواته لا وسيلة لتكريس قيم عليا وتدعيم دين. إنما كان ملتما بالتقوى واتقوا الله ويعلمكم الله، كان العلم بالنسبة له رسالة، كان العلم بالنسبة له أمانة، كان العلم بالنسبة له له جزء من مشروع إصلاح وتقوى. حين جانب التقوى انتهى، أصبح العلم مسيدة يصطاد بها لنفسه، سواء تحولت ملكة أو هي في طريقها إلى التحول ملكة. وهذا يفسر لنا كثيرا من الظواهر التي نحن فيها. أنتم تشوفون كتابات كثيرة في الأيام دي عن الفقيه والسلطان، المثقف والسلطة، ونشوف في تاريخنا عملية الانفصام أو الفصام بين طرفي أهل الحل والعقد. أولي الأمر منكم فسروها بأنهم الأمراء والعلماء، فحين انفصل بعد انتهاء الخلافة الراشدة حدثت في تاريخنا ظواهر خطيرة جدا. أصبح عندنا سياسة براغماتية صرفة، سواء نفذها يزيد أو نفذها عبد الملك بن مروان أو أيا كان من هؤلاء، سياسة براغماتية تستهدف تكريس دولة. ولذلك استساغت هذه السياسة البراغماتية أن تبقي الجزية مفروضة على أناس دخلوا الإسلام، لأن السلطان قال هؤلاء دخلوا الإسلام للتخلص من الجزية فلتبقى الجزية عليهم، وإذا كانوا مؤمنين حقا فيكن هذا. طيب أنت لماذا تختبرهم في إيمانهم؟ نجد أنه هذه الظاهرة تحولت إلى صراع بين أهل السيف والقلم. وفي آدابنا نجد تراث واسع جدا حول ظاهرة الصراع بين أهل السيف والقلم. والبحث في قوله السيف أسبق إنباء من الكتب كان يشير إلى هذا وليس ليقرر حقيقة. نعم نحن نعرف أن السيف إذا القلم وضع موضع سيف في مجال لا يصلح لهذا أو العكس فهذا أمر غير صحيح، ولكن لا بد من وضع كل منهما موضعه. أما أن ينقسم الاثنان ليتحولا إلى معسكرين، معسكر لأهل السيف ومعسكر لأهل القلم، لتأتي في أيامنا هذه ظاهرة المثقف الذي لا هم له إلا كيف يبرر لصاحب السيف تصرفاته. يعني فموقف هذا المثقف أو الفقيه أو كذا من السلطان هو جاي من تلك الجذور، من جذور الانقسام، سيطرة أهل السيف على السيف، والسيف أسبق إباء من الكتب، القلم لا يستطيع أن يواجه السيف، وانزواء القلم مفارقة القلم للقوة. لو أن القلم بقي إلى جانب التقوى وبقيت ملكة التقوى قائمة في العقول والقلوب لما حدث هذا. ولذلك المحدثين رحمه الله ما يقولوا ما رواه عدل تام الضبط متصل السند إلى منتهى. عدل، العدل هو الذي أصبحت التقوى له ملكة، العدالة له ملكة، فآنذاك هذه الملكة سوف تحجزه. لكن هل تجوز الفتوى بالملكة؟ هذا هو السؤال. تعلمت كذا، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أفتى بنصف مليون مسألة عبر عمره كله، نصف مليون مسألة أكيد كان فقه بالنسبة له ملكة. ولذلك كان احيانا يسأل فعفو الخاطر يجيب ويأتي اتباعه وتلامذته فيأتون بالدليل بعد ذلك. يعني هو لا يشعر ان عليه ان يرجع الى الدليل، ولكن قال بالملكة، وبعد ان يقول بالملكة فحينما يقال لهم اي لأبائه ان امامكم لا دليل عنده على هذه، يذهبون يلتمسون دليل وكذا. وهذا اللي فعله الزيلعي في كتابه نصب الراية في احاديث الهداية، هو اختلق للامام ابي حنيفة رحمه الله حديث يسند كل ابواب الفقه عنده. قابله الشافعية بسنن الامام الشافعي، وطبعا الامام احمد هو في الاصل محدث وعنده المسند، ومالك في الاصل محدث وعنده الموطأ. طيب، فالمهم انه الفتوى بالملكة كسؤال، هل للفقيه ان يفتي بالملكة او لا بد من الدليل مهما كانت ملكته؟ الله اعلم لا بد من التفصيل. التفصيل يكون اذا كان الفقيه قد اشتغل على باب من ابواب الفقه، يعني واحد لم يشتغل مثلا في عندنا بعض الفقهاء تخصصوا بقضايا البنوك المعاصرة ولا يشتغل شيئا الا عقود البنوك ومهر فيها واصبحت بالنسبة له محفوظة عن ظهر قلب، من بين هؤلاء على ما اذكر محمد مختار السلامي مفتي تونس، لا ادري انه ما يزال على قيد الحياة او ما يزال. هذا الرجل يحفظ عن ظهر قلب عقود البنوك وكأنه درسها عقدا عقدا على الاقل كما هي في بلداننا، ويستطيع حينما تقول له هذا العقد فيه اشكال او فيه شبهة ان يذكر لك هذا العقد تفاصيله، فقد يوافقك بان فيه شبهة وقد يخالفك، ولكن في كل الاحوال هو ملم بكل التفاصيل. كذلك الضرير من علماء السودان محمد الصديق الضرير اظنه، هذا ايضا من خلال مشاركته في تأسيس بنك فيصل الاسلامي في السودان وعمله المستمر معه، ايضا مهر في هذا الامر بحيث صارت له ملكة. فمثل هذا اذا اجاب او افتى في عقد من عقود البنوك، وننتبه هنا الى كلمة عقد، انا اتحدث عن العقود فقط، عقد من العقود، وقال هذا العقد لا ينافي الفقه لا ينافي الشريعة، استطيع ان اقبله ثم اطالبه بشرف والتدليل، لانه الرجل كون ملكة يمكن امضى 20-25 سنة ليس بين يديه الا امور يمكن دراستها في كتاب صغير، هي عبارة عن مجموعة العقود التي تتعامل معها او بها البنوك مع الافراد ومع الهيئات ومع الدول والحكومات والاموال ومصادرها وما الى ذلك، يعني امور يمكن ان نضعها في صفحتين كعناوين، فلا يستغرب ان يكون مهارتها. هناك ايضا اناس تخصصوا بقضايا العبادات، ف كل ما يتعلق بالعبادات من صحة بطلان سهو شروط أركان هيئات قد أقبل منه على أمل أن لو سألته عن الدليل لن يتردد في أن يفه وأن يكون الدليل حاضرا لديه. لكن حينما نأتي للأمور المستجدة بالنسبة للفقه والأمور التي يعني لم يمارسها إلى أن تتحول ملكة له مسألة المعرفة بها آنذاك لابد من أن نطالب بالدليل وأن يكون الدليل فعلا يدل على ما ذهب إليه بوجه من أوجه الدلالة، وجه مطابقة، وجه التزام، وجه تضمن أو ما إلى ذلك، أو الأوجه التي حددها الشافعية والحنفية بمفهوم الموافقة بمفهوم المخالفة بإشارة النص بفحوى النص إلى غير ذلك. فهنا بالنسبة لنا في أصول الفقه معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال، هذه ثلث أصول الفقه، وكيفية الاستدلال يعني ومعرفة كيفية الاستدلال بها أيضا هذا الثلث الثاني، وحال المستفيد أو المستدل هذا هو الثلث الثالث. فمن حيث كونها عرفتنا بجملة أبواب أصول الفقه هذا صحيح، من حيث كونها أفادتنا تصورا كاملا للأصول التي ينبغي أن يقوم فقهنا عليها لا نتوقف هنا. وسبق أن ناقشنا في لقائنا السابق موضوع التعريف وما آخذنا عليه. الآن نريد أن ننتقل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والإمام الرازي رحمة الله عليه بعد أن عقد 4 فصول في مقدمات المحصول، الفصل الأول عرف فيه بأصول الفقه تعريف كمركب اسم على هذا العلم أصول الفقه من كلمتين، وعرف به باعتباره يتألف من مفردتي أصول وفقه. ثم تكلم عما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات، فجاء إلى تحديد العلم والظن. لما العلم والظن؟ لأنه عندنا الأدلة أحيانا تفيد علما وأحيانا تفيد ظنا، ودلائل الفقه في الأعم الأغلب تفيد الظن. فلا بد إذن من إدراك المراد بالعلم وبالظن. ثم انتقل في الفصل الرابع إلى التعريف بمصطلحات 3 يكثر تداولها لدى الأصوليين: النظر والدليل والأمارة، وعرف بكل منها. ثم جاء الفصل الخامس لكي يعرفنا بالحكم الشرعي، فقال قال أصحابنا، ويعني بذلك الأشاعرة. لما لم نقل الشافعية؟ هو شافعي أيضا، لا، هو أراد بأصحابنا الأشاعرة. لأن قضية الحكم هي في أصلها كلامية ليست فقهية. لماذا؟ لأن الإيمان بأن هذا هو حكم الله في مسألة كذا هذا موضوع كلامي عقدي وليس موضوعا فقهيا. فهو قال قال أصحابنا ويريد الأشاعرة إنه أي الحكم الشرعي الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ويضيف أحيانا أو الوضع. ثم بدأ في ضوء ذلك طرح تقسيمات لهذا الحكم وأفسد التعريف الذي ذكره. يعني بعد أن قرر قال أصحابنا إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير قال فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه. أحدها أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه لأنه قال الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. نعم. وخطابه خطاب الله تعالى كلامه. وكلامه عندكم معشر الأشاعرة قديم، فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما. طيب احنا نعرف مشكلة قدم الكلام، مشكلة عاشتها أمتنا كلها 18 عاما عاشت الأمة في فتنة وهي في أدق ظروف وأخطرها بقية خلافة. فمسألة القدم وعدمه مسألة وردت للساحة الإسلامية من الفكر اليهودي. الفكر اليهودي دارت فيه هذه القضية، قضية القدم والحدوث بالنسبة للتوراة وللعهد القديم، وتبنى بعض اليهود أن التوراة قديمة وأنها كلمة الله، وتعرفون أن المسيحية أيضا تقوم على فكرة الكلمة على اعتبار سيدنا عيسى كلمة. فكانت هناك حساسية في البيئة المسلمة لفكرة الكلمة أن يقال كلمة الله أو كلام الله بناء على ضغط الثقافات الشائعة الكتابية، وخاصة في يعني المحيط الاجتماعي الذي بلغه الإسلام. هذه الحساسية مع ترجمة التراث اليوناني الإغريقي الإسرائيلي والمترجمون معظمهم كانوا من اليهود إلى آخره أدت إلى إثارة هذه المشكلة. فحينما شعر أهل السنة وفي مقدمتهم الأئمة الكبار ومنهم الإمام أحمد أن فكرة نفي القدم هي نفس الفكرة التي يرددها بعض حيواناتنا المعاصرة مثل أركون ومدرسته من أن القرآن تاريخاني حديث وليس أبسلوت رلاتيف نسبي رلاتيف وليس أبسلوت قديم. وهو يعبر عنها أركون بالتاريخانية، وطبعا هو تلميذ لبعض المستشرقين لبعض الفرنسيين اللاهوتيين الذين درسوا التوراة والإنجيل ولديهم تصورات معينة حول هذه الأمور، فهو ترجمها وأسقطها على القرآن الكريم. تاريخان يعني خطابه خاص بالمرحلة النبوية لا يتجاوزه. فإحنا الآن المفروض ما احنا ملزمين لا بالقرآن ولا بالدين ولا بالإسلام من وجهة نظر السيد أركون ومدرسته. وطبعا هنا زيد أبو زيد والسيد حسن حنفي في بعض الأحيان وآخرين. فهؤلاء يريدون أن يقولوا إنه خطاب لعصره لا يتناول أي عصر آخر، فهو تاريخان مرتبط بفترة زمنية ومكانية محددة. فهم عبروا عن هذا بالتاريخانية وبالنسبية، القدماء عبروا عن هذا بالمحدث والقديم. يعني المهم أن تسحب من القرآن صفة الإطلاق، أن يكون أبسلوت وأن يكون كاملا لكل العصور والأزمنة والأمكنة والناس، وأن يكون الرسالة الخاتمة. فمطلوب أنه حصره في مجال عصر النبوة فقط. فإذا أحد أن يقلد أو ذلك العصر بشكل أو من هو حر، ولكن ليس هناك إلزام. فأهل السنة فهموا أن طرح فكرة الحدوث بالنسبة للقرآن الكريم يراد بها نفي صفة الإطلاق عنه وإثبات صفة النسبية والرلاتيفيتي له، فقاوموا بتلك الشدة، بحيث الإمام أحمد يعني قبل السجن والضرب والتعذيب وقبل غيره الإعدام دفاعا عن أن القرآن قديم غير محدث. ودخلت إلينا هذه القضية فتنة خلق القرآن الكريم. لا أحد يقول إن هذا القرآن الكريم ليس بكلام الله من كل المسلمين، ولكن هناك من يقول إنه قديم أبسليوت ومستمر إلى يوم الدين، وهناك من يرى أنه كتاب مثل الكتب، الله أنزل معانيه، عبر رسول الله عنها، جاء الناس وكتبوه مصاحف، فهو لا يختلف عن أي كتاب سبق. ولم يلتفتوا إلى الاختلافات التي هي قائمة بين هذا الكتاب وما سبقه، وأهمها هذا الكتاب تكفل الله تبارك وتعالى بنفسه بعظمه. يعني يشير إلى العهدين القديم والجديد فيقول بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي فضيعوا. والقرآن الكريم فيه حذف كما قلنا. بالنسبة للقرآن إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، أنا أنزلت، أنا من يتولى حفظه، لأن التجارب السابقة أثبتت أن البشر يضيعون ما يستحفظون عليه من كلام الله. في الوقت نفسه أودع النظمة، يعني البعض يردد أن القرآن الكريم حافظه ما هو حافظه الرواة، ويقول أن أبا بكر رضي الله عنه جعه جاء سيدنا عثمان وعاد الجمع، هذا كله صحيح، ولكن القرآن الكريم اعتمد في حفظه على نظمه، على نظمه. فنظم القرآن هو الحافظ الداخلي له، ونظم القرآن كما قال تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يعني هذا القسم يختلف عن أي قسم آخر من أقسام القرآن، لأنه أقسم بمواقع النجوم. والقرآن الكريم تسمى كل مجموعة من آياته نجما، وأنه كان ينزل نجوما مفرقة، وعدت آياته ونجومه آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بديلة عن الآيات الحسية. فحينما يقسم الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لو حدث خلل في موقع أي نجم من نجوم المجموعة الشمسية خاصة لاختل نظام الكون كله والانهار. وكذلك لو حدث بالنسبة لنظم القرآن أي تغيير، فالنظم كله ينهار ويشي بأن هناك تغيير. وهناك قصص كثيرة يذكرها صاحب الإتقان وصاحب البرهان وغيرهما حول أولئك الأعراب الذين لم يكونوا من أهل القرآن، وإذا قرأ القارئ وألحن أو أخطأ يلتفتون إلى ذلك الخطأ. كذلك الذي سمع قارئا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، ولم يقل والله عزيز حكيم، قال له: انظر ما تتلو. أعاد: والله غفور رحيم. قال: يا بني انظر ما تتلو. إلى أن قال: والله عزيز حكيم. قال: صدقت. حكم فقطع فعز، ولو غفر ورحم لما قطع. مثل هذه الملاحظات التي كانت تصدر عن عرب عاديين تبين أن النظم متماسك بدرجة لا يمكن إلا أن يحفظ القرآن من داخله. فهناك حفظ خارجي الله تبارك وتعالى قام به وهيئ له، هيئ له الصحابة، هيئ له التابعين، هيئ له نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال له: سنقرئك فلا تنسى ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هيئه بالصحابة، هيئه بأن نزل في العرب الذين كانت أذهانهم سيالة وأهل حفظ مشاهير في هذا المجال، ولكن الحافظ هو الله تبارك وتعالى من حيث الحفظ الخارجي. من حيث الحفظ الداخلي هو النظم والأسلوب وما إلى ذلك من أوجه يعرفها من يلم بخصائص هذا الكتاب الكريم. طيب، فمناقشة الأصوليين لقضية الحكم الشرعي أنه الحكم قديم لأنه مضاف لله تبارك وتعالى وهو قديم، ويقال هذه المرأة حلت لفلان زوجها بعد أن لم تكن حلالا، هذا الحكم حادث. لا، في الحقيقة هذا الحكم قديم، لأنه الحكم القديم. تتذكرون أني حينما تحدثت عن المفاهيم قلت إن المفهوم يطلق على مجرد له ما صدقات، فحينما أقول إنسانية فكلمة إنسانية تطلق على مجموعة مجردات اللي هي احنا والآخرين. لكن ما هي الإنسانية؟ هي شيء موجود في وفي كل منا لا نعرفه ولا نلمسه وليس له تحيز لا في المكان لا في الزمن، ولكن نسميه إنسانية. الأسد نعرفه بالأسدي ونعني بها الشجاعة والتهور وكذا والإقدام إلى آخره. ما هي الأسدية؟ معنى مجرد يصدق على أفراد، والإنسانية معنى مجرد يصدق على أفراد، والحكم معنى مجرد يصدق على هذه الأفراد. فحينما يقول لي إن الكلام قديم وحكم الله تعالى بالحل والحرمة على نكاح فلان أو على بيع فلان أو هذا حادث، أقول له لا، هذا التعلق هو الحادث، أو كون ما صدق، يعني كون هذا المجرد صدق على هذا المجسد هذا حادث، ولكن بقي الحكم قديما كما كان. ليس هذا عندي بمهم، ولكن المهم عندي أنه الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ما علاقة هذا التعريف بالقرآن؟ يعني كنت أتمنى أن لا يكون إبطال المصنف رحمه الله لهذا التعريف قائم على هذا النوع من المناقشات، أنه أن حكم الله خطابه وخطابه قديم. ثانيها أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحد، وهو كون الشيء سببا وشرطا ومانعا، لأن الآخرين دخلوها وسموها خطاب الوضعي. ثالثها أن الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف كجعل إتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان. ورابعها أنك أدخلت كلمة أو في الحد وهو غير جائز، لأنها للترديد والحد للإيضاح وبينها مباينة. هذه الاعتراضات التي ذكرها على التعريف وناقشها. لكن أنا عندي الاعتراض الأساس أنه إلى أي مدى يتصل هذا التعريف بالقرآن المجيد. نحن نؤمن أن القرآن المجيد هو المنشئ للأحكام، وأنه لا حكم ينشأ خارج القرآن المجيد. فالحكم خطاب الله والقرآن خطاب الله، هذا لا اعتراض عليه. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، تعالوا نحاول الكشف عن صلة هذا التعريف بالقرآن المجيد. القرآن خطاب الله، هذا أمر لا شك فيه، ولكن هذا الخطاب حينما نحاول أن ندخل في تفصيلاته فنبين أن هناك خطابا يتعلق بأحال المكلفين، وخطابا يتعلق بخلق المكلفين، وخطابا يتعلق بمصائر المكلفين، وخطابا يتعلق بمعاملات المكلفين، هل يستقيم هذا مع ما نريد تأكيده في قلب المؤمن من تقوى وعدالة وصفات تهيئه لأن يتحرك بكليته وبوصفه إنسانا باتجاه التنفيذ؟ أنا شخصيا عندي تردد في أن أقول تعريفات كهذه يمكن أن تخدم هذا التوجه، ولكن الذي يخدم هذا التوجه أولا القرآن المجيد ذكر لنا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال لنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال لنا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال له الحكم وإليه ترجعون. استعمل هذه المادة حاء كاف ميم في مجالات كثيرة، استعملها بمعنى المنع، واستعملها بمعنى القضاء، واستعملها بمعنى الإلزام، واستعملها بمعان لا تقل عن الله أكبر 25 معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نحن نتكلم عن حكم شرعي وعن خطاب الله تعالى، فيفترض أن مفهوما كهذا، مفهوم الحكم الشرعي، أن يصاغ صياغة قرآنية قبل أي شيء. أما أن يصاغ صياغة منطقية ثم تلقى على القرآن المجيد، ففي الأمر ما يلاحظ. طيب، كيف نصوغ الحكم الشرعي صياغة قرآنية؟ أولا، الحكم نفسه مفهوم. الصياغة القرآنية له، أولا نأخذ الألفاظ المباشرة. طبعا هذا لا يعني أن هناك أي تغيير للمنهج. منهجنا أن نقرأ القرآن كله من الفاتحة إلى الناس عندما نريد أن نحاوره أو نسائله عن أي شيء. فنحن نريد أن نقول له: يا قرآن، ما المراد عندك بالحكم الشرعي؟ هذا سؤالنا نتجه به إلى القرآن المجيد، نقرأه من الفاتحة إلى الناس، فنجد ما ورد في كلمة حكم حاء كاف ميم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كذا. نجد هذه الألفاظ المباشرة، ونجد ألفاظا أخرى، ونجد تقوى المظلة المهيمنة على كل شيء، ونجد محاور اهتمام للقرآن المجيد وتركيز، يعني لا تكاد تخلو سورة بل ربما حتى آية من إشارة أو تصريح إليها. محاور القرآن الأساسية ثلاثة، لأننا حين نقارب القرآن المجيد من مدخل عالمي الغيب والشهادة، نجد أن هناك ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى: الغيب بكل ما يشتمل عليه، الله سبحانه، صفات ذاته، أفعاله، أسماؤه، ربوبيته، ألوهيته، حاكميته، هذه كلها تندرج تحت عنوان غيب. النبوة وحقيقتها، والوحي وحقيقته، والدار الآخرة وما يجري فيها، وقبل خلق الإنسان عالم العهد وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. عالم الخلق بداية الخلق بداية التكوين والاستخلاف مرورا بالأمانة والابتلاء ثم الجزاء، نجد أن مظلة الغيب تتناول ذلك كله. نجد عنصرا آخر هو الإنسان المستخلف، وعنصرا ثالثا هو الكون المسخر. والحكم نحن قلنا المتعلق بأفعال المكلفين، أليس كذلك؟ يعني غاية الحكم هو تقييم فعل المكلف وبيان قيمته. فالقرآن المجيد حينما تتضح الأبعاد الثلاثة، الغيب، الإنسان، الكون، نجد أن الفعل الإنساني أي فعل، أي حركة، أي شيء نتصرفه أو نقوله هو حاصل جدل أو تفاعل أو تأثير من العناصر الثلاثة بشكل من الأشكال. الغيب، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق. الله سبحانه وتعالى سخر الكون. الله سبحانه وتعالى جعل الكون مهيئا للعمران. الله تبارك وتعالى إذ خلق الإنسان جعله مهيئا للتزكية وعكسها. وهنا أود أن ألفت النظر إلى قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب، هنا لو تدبرنا القرآن حق التدبر نجد هذه السلسلة الطويلة، الشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، الليل إذا يغشاها، السماء وما بناها، الأرض وما طحاها. ثم تجي الناس، ليس يعني القرآن الكريم كل حرف إذا تذكرنا دائما استصحبنا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، وأن كل حرف هو نجم قد وضع في موضع معين لأداء مهمة معينة ويشكل مع الأحرف الأخرى والكلمات الأخرى والآيات الأخرى ذلك النجم القرآني الذي سميناه نجما أيضا. نجد هنا إشارة لعدة قضايا. القضية الأولى صلة النفس الإنسانية بالكون كله. كون النفس الإنسانية مخلوقة من طبيعة الكون وفيها ثنائية مهيئة للتزكية وللتجزية معا، الشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، وهكذا إلى أن يأتي إلى الناس. فكأن النفس وقد وضعت في نهاية هذه السلسلة الكونية هناك تأكيد على أنها تنتمي لنفس هذا الذي ذكر وتحمل ذات الخصائص. فإذا كانت الشمس والضحى يرتبط بها مد وجزر ونبات وحيوان وإنسان وحياة وأرض وسماء وجاذبية وكذا، والقمر له وظائف وتستمر المنظومة كاملة، فالنفس هذه مفطورة على استعداد للنين للتزكية وللتجزية، ممكن تتزكى ممكن تدسى، يمكنك أن تكون مزكيا لنفسك أو مدسيا لها مهلكا لها. ولكن إذا أردت الفلاح قد أفلح من زكاه، إذا أردت الخيبة قد خاب من دساه. ذلك يعني أنك ابن الطبيعة. احنا دائما لما يجي ذكر هذا الأمر نقول انه لا الفرق، ونلوم اصحاب العلوم الاجتماعية على تسويته بين الانسان وبين الطبيعة، ونقول المفروض المنهج العلمي لا يشمل البشر وانما يتناول الاشياء. هذا غير صحيح، لانك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، فانت ابن الطبيعة وسيدها. يعني انت خلقت من طين، وليس عبثا ان يكرس الانسان هذا الامر وينقله اليك بوضوح فيقول لك خلقتك من طين ونفخت فيك وعملت وكذا الى ان بلغت الطور الذي يمكن ان تخلق عن طريق التلاقح بين الذكر والانثى لتأخذ صفة الانتشار ولتبث في هذا الكون. فهنا عندك الاستعداد وانت ابن الطبيعة، واذا كانت الطبيعة كلها قائمة على الثنائية فأنت لست بدعا من ذلك ولست استثناء. نعم لك مهمة استخلاف، أنت يعني كيف الحديث يقول أن تلد الأمة ربتها، فالأرض هي أمك وولدتك وأنت سيدها والمستخلف فيها وسخرت لك. إذن الفعل الإنساني هنا سواء أدى إلى تزكية أو تجزية، لا يمكن أن ينفصل لا عن الكون ولا عن الله تبارك وتعالى. صح تمظهره أو بروزه كان فيك وعلى يديك، لكن عملية إيجاده اشتركت فيها الأطراف هذه. ولذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، حينما نذهب مع علم الكلام راح نصل إلى الجبرية والتفكير الجبري، يعني أنا وعملي مخلوق الله تعالى، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا أفعل؟ هذه الصورة تزيل هذا المعنى نهائيا وتبين أن فيك جانبا فطريا وجانبا طبيعيا، ولكن فيك جانبا اختياريا وإراديا، وعلى هذا الجانب الاختياري الإرادي تقوم عملية تكليفك ومحاسبتك. فالفعل الإنساني إذن في حقيقته أمر يقوم به الإنسان باختياره، هذا صحيح، لكن في الوقت نفسه هو مرتبط بشبكة من العلاقات الأخرى مع الكون ومع خالق الكون والحياة مع الغيب. في هذه الحالة أولا فعلك له قيمة عالية، فعلك لك مسؤولية عنه، عليك مسؤولية فيه. صحيح إنك لم تستقل بإنشائه كاملا من الألف إلى الياء من أي تزي، ولكن في الوقت نفسه لا بد أن تلاحظ العناصر التي أسهمت في وقوعه. أرض سخرت لك ومهدت بهذا، سماء سقف مرفوع، شمس ونهار وليل وكذا. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، والآخر بليل تسكنون فيه. إذن الكون شغال معي، فسكني ومنامي وقدراتي والقابلية أو القدرة على عمل الأشياء، صنع الفعل الإنساني، الكون له شراكة فيها. ورب الكون خالقي وخالقه له شراكة فيه. فلا أكون آنذاك من القدرية الذين ينفون القدر نهائيا، ولا أكون من الجبرية الذين يقولون بي أن هناك ما يجبر الإنسان على الفهم ويفقد الدين آنذاك كل منطقة. ولكن هناك أنصبة موزعة تتعلق بطبيعة التكوين، بالقدرات، بالفطرة، بالاستعدادات، بالدواعي والدوافع، وعلاقتها بحركة الإنسان لكي يصدر هذا الذي نسميه الفعل الإنساني. فإذا صدر عن تزكية أدى إلى العمران، إذا صدر عن تجسية أدى إلى العيث في الأرض فساد. هنا نأتي إلى فكرة الحكم الشرعي والمقاصد. القرآن الكريم ربط بين الثلاثة، ربط في غاية الإحكام وفي غاية التوازن. ولذلك لما يقولون المشركين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء إكراهكم على شيء لأكرهكم على الهداية، لماذا يكرهكم على الضلال وهو لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. طيب، فحين نعرف العناصر المؤثرة بالفعل الإنساني، ولذلك نشوف منظومة المحرمات في القرآن الكريم خاصة إضافة إلى منظومة الواجبات وكذا، شوفها محاطة بما يمكن تسميته بالإجراءات الوقائية. يعني حرم الزنا، ولكن لم يأتي للزنا مباشرة من فوق كوبري ليقول لك الزنا حرام، وإنما حدد النكاح وبين كل ما يتعلق به وأصدر الأوامر إليك بأن يكون هذا وسيلتك لتكوين الوحدة الصغرى اللي هي الأسرة، ومعك من النظر بشهوة ومنعك من الخلوة وقال لك غض بصرك وقال للمرأة غض بصرك ولا تخرجي بزينة والبسي الحجاب واعملي كذا. هذه القائمة السلسلة من المحرمات والممنوعات هي عبارة عن إجراءات وقائية لفعل إنساني واحد، هو في جانبه الإيجابي أن أحملك على أن لا ترتبط بأنثى إلا بالزواج، وأن أمنعك من أن تقوم بأي اتصال بأنثى خارج هذه الدائرة. فجاءت كل هذه الأمور لتندرج في هذا المجال. فحينما نأخذ مجزأة نقول، راح نقول مثل ما يثار الآن سعداوي ومعداوي وكل هالبلاوي هذه، أنه ليه المرأة ممنوع عليها إلا الحجاب؟ ليه ما يتحجب الرجل؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ هذا كلام فاضي، ما الناس ما تفهم طبيعة الفعل الإنساني وكيف يتحول إلى حركة في الواقع. تحوله إلى حركة في الواقع محاطة بشك من الأمور لا بد من ملاحظتها. فحينما آتي للربط بينه وبين الحكم الشرعي، لأقول حكم شرعي، في عندي عند عدة أمور. كان في بيئته صلى الله عليه وآله وسلم تحدث وقايا، يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظر عليه الصلاة والسلام الوحي، ينزل عليه يبلغه ويعلمهم كيف ينفذون أمر الله أو حكمه. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وتركنا على محجة بيضاء، والمحجة البيضاء هي القرآن الكريم. ونستحضر سننه وتطبيقاته ومنهجه عليه الصلاة والسلام اللي احنا فرقناه ومزقناه وسميناه تسميات مختلفة فلم نعد نحسن فهمه. السنة هو في الحقيقة يبدأها القرآن نظريا، يحولها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعل في الواقع. هذا الفعل يقترن أحيانا بقول وقد لا يقترن بقول، وقد يأتي بقول يستدعي منا الفعل. هذا الذي اصطلحنا على تسميته بسنة هو في الحقيقة يد تجري عملية تحقيقه في الواقع بهذا الشكل، يعني ليس كيانا منفصلا عن القرآن الكريم، أو كما يقول الفقهاء الدليل الثاني والدليل الأول فوضعوهما بهذه التراتبية فأحدثت نوع من الاختلال في عملية فهم الأدوار واختلاط تلك الأدوار. هما متضافران سائران معا في طريق واحد. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث النوازل ينتظر الوحي، فلو أن لديه رصيد كما يقول بعض العلماء أنه أوتي القرآن ومثله معه، ما كان انتظر وحيا ولا أفتى، ولكن كان عليه الصلاة والسلام ينتظر. تصنع السنة آنذاك بأصل قرآني وتطبيق نبوي في الواقع، يصحبه قول أو لا يصحبه قول. هنا حينما ندرك طبيعة الفعل وتكونه بهذا الشكل، نتخلص من الجبرية، نتخلص من القدرية، نتخلص من الإحساس ما دوري أنا كإنسان، ما دوري في هذا الفعل الذي ينسب إلي وأعاقب وأحاسب وأثاب عليه. لا، الدور سيكون واضح. وآنذاك لا يكون الأمر مجرد خطاب متعلق بالفعل مباشرة، وإنما هذا مظهر من مظاهر الأمر، أما المظهر الآخر يرتبط بالخلق نفسه، يعني خلقي وتكويني، والغاية من خلقي لنفي العبثية والعدمية اللي الآن بدأت تهرش في مجتمعاتنا، أنه الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لأدرك أني لم أخلق عبثا لابد من أن ألم بهذه المجموعة، لأنفي العدمية أني موجود لشيء أنا لا أعرفه، مثل ما يقول لي يا أبو ماضي أنا من أين أتيت ومن أين مش عارف إيه وين رايح إلى أي داهية إلى آخره، وحر. لكن بالنسبة إلي أنا إنسان مسلم، لا، العدمية ما تأتي إلي إذا أنا فهمت المنظومة وكيف يحدث هذا. فهل أصول الفقه استطاعت سواء في تعريفها للفعل أو تعريفها للحكم أن تعطيني هذه الصورة؟ الجواب لا، لم تعطني هذه الصورة، وإنما أعطتني الجزئية الخاصة بعملية التعلق، تعلق الخطاب بفعل المكلف، فلا بينت لي حقيقة فعل المكلف وكيف يكون ويتمظهر في الواقع، ولا بينت لي علاقة الباري سبحانه وتعالى بفعلي وبي، ولا علاقة الكون المسخر. فالمنظومة التي يمكن أن تجعلني على وعي دقيق بمفهوم الحكم الشرعي هي منظومة محاور القرآن القائمة على الأبعاد الثلاثة: غيب إنسان كون، توحيد تزكية عمران. فالتوحيد سأجعله عنوانا للغيب كله، لأنه ما من شيء يتعلق بالغيب أو حتى في الشهادة إلا وللتوحيد فيه نصيب. ثم آتي إلى التزكية، التزكية هي الكواليفيكيشن. فحينما أنظر لهذه الثلاثية وأنظر في هذه المحاور الثلاث للقرآن المجيد، توحيد وهو حق الله على العباد، تزكية وهي مؤهلات الإنسان للاستخلاف في هذا الكون ولإرث الأرض، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وللفوز في الآخرة، وإعمار الكون والحيلولة دون أي إفساد فيه باعتباره كونا مسخرا لي. فاتضح آنذاك مكونات وعناصر الفعل الإنساني، وتتضح عندي كيفية القدرة على تقييم هذا الفعل. فهذا الفعل الإنساني حينما آتي إلى تقييمه، إذا بقيت الصورة مصاب بالغبش، أنه هل هو، هل أنا مجبر، هل أنا مسير، هل أنا مخير، ما نصيب هذا، ما نصيب، إذا اختلت عملية انضباط النسب هذه تختل الرؤية للفعل ويختل التقييم. والأصولي مهمته أن يقدم لي أدلة الفقه، أي أدلة تقييم الفعل الإنساني، لأن مآل الفقه وأصوله إلى أنهما يقدمان لي فقه التدين ليس فقه الدين. الدين الله سبحانه وتعالى يقدمه، ولكن يقدمان لي فقه التدين، كيف أتدين بالدين؟ فكيف إذن نصوغ تعاريفنا، خاصة تعريف الحكم الشرعي؟ نصوغه بأنه حكم قيمي، حكم قيمي إلهي يعود إلى الباري سبحانه وتعالى، ولكن أنا أيضا لي فيه نصيب. فهذا الحكم القيمي مهمته أن يقول لي إن فعلك ذلك يؤدي إلى التزكية في الفلاح أو التزكية في الخسارة. طيب، سيقول الفقيه والأصولي: طيب أنا يا أخي أسألك سؤال مباشر، أنا أريد أن أقترض من البنك مبلغا لي أبني فيه بيت، وسأدفع مورجج أو فائدة أو شيء انترست على هذا القرض الذي أخذته، أخبرني الحكم الشرعي حلال أو حرام؟ هنا أنا سأتجه للمنظومة الثلاثية، وأنا على علم بها وكيف تمت صياغتها، وأسأل عن البنك ما هو، ما حقيقته، في ظل أي نظام اقتصادي هذا البنك تم تأسيسه وليأتي غاية، ما موقعه، ما موقع ما يتعامل به بين المسخرات، الله سخر الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء وجعل مهاد سقفا محفوظا إلى آخره، ومنه المال، ويقول لي وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن أنا مستخلف وتجري علي أنظمة الاستخلاف وأحكام الاستخلاف، وليست أحكام الملكية الحقيقية المحضة التي تعطيني حرية التصرف المطلقة، وإنما حرية المستخلف. أجد أن هذا النظام حين قام كانت له جوانب إيجابية كثيرة، وكانت له أيضا سلبية. فمن جوانبه الإيجابية أنه استطاع أن يوجد حركة للمال وللأعمال وللبزنس وتمويل المشروعات وما إلى ذلك، ويأخذ ضمانات كافية. ولكن في الوقت نفسه أدى إلى خصلتين من الخصال التي يفترض بأنها تتعارض مع المنظومة الثلاثية، منظومة المقاصد القرآنية العليا الحاكمة. أنا مستخلف راح أتحول إلى مالك حقيقي، أنا أحتكر المال، أكتنزه وآخذ أرباحا على الاكتناز، أنا أحرم الفئات التي لا تتقي إلى المستويات التي تتعامل البنوك معها، أحرمها من نصيبها. يعني قبل آبائنا مثلا لما كنا في ظل اقتصاديات القرية والمدينة الصغيرة والمجتمع الزراعي، أنا شايف أنه كان في ناس من الأرياف يجوا لوالدي الله يرحمه ومعهم أموالهم، يبيع الموسم ويفضل عنده شيء، ويقول له هذا المبلغ استثمره لي معك في التجارة التي تعمل فيها بدون لا قيود ولا شروط، فقط يكتب في الدفتر عنده أنه استلمت من فلان وقد يعطيه ورقة وقال يطلب ورقة، ويقوم بتزكية المال ويقوم بعمليات استثمار صغيرة وعلى مستويات غير المستويات. البنك يتعامل مع شركات كبرى، يبني له عمارة بكذا مليون بكذا مليار، يمول دولة، يمول شركة كبرى. فمن الذي يمول أكشاك ودكاكين صغيرة ومصالح يمكن أن تؤدي إلى التقليل من البطالة وتداول المال بين طبقات لا تصل إلى ذلك المستوى؟ هو تلك النظرة. ولكن حينما كوننا البنك ووضعنا فيه ثقتنا لم يعد هناك، انتفى موضوع القرض الحسن، انتفت مسألة الأعمال الصغيرة والمشاركات بين الناس، نسبة الثقة بينهم قلت. يعني لو عملنا دراسات مكثفة متعمقة اجتماعية واقتصادية وكذا على هذه القضايا سوف نجد آثارا حسنة كثيرة وآثارا أكثر سلبية حدثت نتيجة لهذا. من هنا الفقيه مهمته أن ينظر إلى أي مدى هذا الفعل وما يقوم عليه يعزز هذه المقاصد العليا الثلاث أو يضعفها، يقوي منها أو يضعف منها. أنا ما الذي أستطيع أن أستفيده إذا غبت روح التزكية بين الناس وصار الناس معظمهم يشربون الخمور ويقارفون كل المنكرات وكذا؟ يعني ما الذي أربحه إذا خسرت الإنسان؟ يعني الآن لو عدنا الصناعات التي أدت حركة تخزين المال واكتنازة وكذا والبنوك وآثارها في مجتمعاتنا والقروض وما يتبعها، لوجدنا كثير من القضايا طبعا هي تحولت الآن إلى واقع لا نتصور الحياة تمشي بدونه، ولكن لا يعني أن هذا الواقع واقع سليم، ولا يعني أن هذا الواقع هو النموذج المطلوب. فإذا جئت لأي حكم أسأل عنه ووجهت ثلاث أسئلة: ما الذي يؤدي هذا الحكم إليه لو قلنا بمنعه أو قلنا بإيجابه أو قلنا بجوازه في مجال التوحيد، في مجال التزكية، في مجال العمران؟ يكون الأمر الأول أن الأفعال والأحكام سوف يكون بينهما علاقة شديدة الوثوق، وهذا سوف ينفذ اتجاها قرآنيا نعرفه من جميع فواصل القرآن. القرآن ما كان يتحدث عن مجردات، دائما إذا تحدث عن المجرد يضعه في إطار حركة لعلكم تتفكرون لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون، أفلا يتدبرون إلى آخر. فهذه الأمور كلها تجعل آنذاك من عملية الحكم الشرعي قضية عملية. يختفي الفقه الأرأيتي، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، يختفي من حياتنا فقه الحيل والمخارج اللي هو أصبح نوع من أنواع فقهنا. تبرز الأولويات، تبرز المقاصد في إطار هذا. فكيف نستطيع أن نحدث في أصولنا الفقهية تجديدا ينقذ الحكم الشرعي وتعريفاته وتقسيماته من المنطق الأرسطي ويرده إلى القرآن المجيد. لا بد من جهود كثيرة، ولكن صدقوا أن أي جهد نبذله في هذا السبيل هو أقل من الجهد الذي نبذله ونحن نقرأ في المنطق الأرسطي وما صيغ من علوم سميت بالشرعية بناء على ذلك المنطق. والله كنا ننفق أحيانا في الأزهر وفي غيره أسبوع فقط لحل عبارة، أسبوع كامل نأخذ فيها 5-6 ساعات تعليمية من أجل فك عبارة مغلقة من عبارات مؤلف. أنا أجزم أننا لو تدبرنا القرآن المجيد في تلك الساعات الخمس لخرجنا بفوائد لا تحصى. فإذا نأتي إلى تعريف الحكم، نحتاج إلى إعادة صياغته. تفضل. ليس صياغته فحسب، ولكن تقسيمات. عندنا الإمام الرازي هنا في المحصول في تقسيم الأحكام الشرعية قال إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا جازما وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم، وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكون على السوية وهو الإباحة، وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الند أو جانب العدم وهو الكراهة. فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة، وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها، فلنذكر الآن حدودها وأقسامها وأسماءها. أما الواجب فالذي اختاره القاضي أبو بكر الباكلاني أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه، وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعارض تاركه إلى آخر. فالمطلوب التقسيمات. هنا منطلق التقسيمات أيضا أرسطي، وهو مسألة الجزم وعدم الجزم أو القطع والظن. نترجمها من جزم إلى قطع، عدم الجزم الظن. فبمقتضى ما قالوه أن هذا يدل على سبيل الجزم وهذا يدل على سبيل الظن، جرت عملية تقسيم الأحكام الشرعية وإعطائها مراتبها. ألستم معي أننا لو أخطأنا بهذه الأمور وقلنا لشيء حلال إنه حرام، وقلنا لشيء حرام إنه مكروه، وقلنا لشيء واجب إنه مندوب، ألا يكون هذا حكما بغير ما أنزل الله؟ طيب. في حين أننا حين ننطلق من القرآن في هذا الخطأ معفو عنه إذا بذلت جهدك كله وقمت بما ينبغي، لأن فرقا كبيرا بين أن تنطلق من القرآن أو أن تنطلق من سواه. انطلاقك من المنطق الأرسطي لا يعطيك أي ضمانة بأنك يعني إن سيف سايد كما يقال، وانطلاقك من القرآن يجعلك دائما أنك في أمان. ما دام المنطلق والمرجع باستمرار هذا أنت في أمان. وحتى لو أخطأت الفهم في اجتهادك الأول ثم أعدت النظر واجتهدت ثانيا فتستطيع التصحيح وفقا لفهمك ولا تثريب عليك. طيب، فأمنا للأسبوع الذي يليه القادم هذا كيف نصوغ من القرآن الكريم تعريفا ليس بالضرورة. ها انتبهوا أنه لا تتصور أن التعريف يجب أن يأخذ شكل التعريفات الأرسطية، يعني حد أو رسم يشتمل على الجنس والفصل أو الخاصة والعرض العام وما إلى ذلك، وإنما على طريقة القرآن. طريقة القرآن في تعريف الأشياء بذكر خصائصها. في القرآن لا يذكر لنا التعاريف على طريقة أرسطو أنه الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كذا، لا، وإنما يقولك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ربط الحكم بالإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ربط الأمر بالقبول والالتزام مما قضيت، ويسلم تسليما. وانظروا يعني إلى قوله جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي علاقة ترى بين التسليم هنا والتسليم هناك، فالتسليم هنا ليس أن تقول عليه الصلاة والسلام بلسانك، وإنما التسليم بما بلغك به وبالمنهج الذي طبق هذا الذي بلغك به وجعل منه واقع. طيب، التقسيمات أيضا حينما سنأتي إليها سوف نجد مشكلات طبعا وصعوبة كبيرة، لكن كل شيء يهون في سبيل فهم قرآني. سنجد التقسيم هذا أسهل. أرسطو ريحنا وقال تحب تعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مش معنى ما يذم فاعله تاركه ما يذم تاركه ويمدح فاعله برضو ماشي، عبارات سهلة لكن الثمن غالي. راح ندخل برضو عملية الكذب على الله، ليه هو الحرام يتعلق فيه بس مسألة الذم والمدح ولا يتعلق به أثر في الكون، هذا الكون المسخر واللي هو ساهم في عملية فعلك ويتعلق فيه أثر كذلك في علاقتك بالله تبارك وتعالى، كل هذه الأمور مشتركة. طيب، فإذا لما نجي إلى التقسيم سوف نجد أدق تقسيم ما كان عليه أئمتنا في بادئ الأمر قبل بلورة الفقه، حينما كان الأئمة الكبار لا يقولون هذا حرام إلا إذا كان هناك نص قرآني عليه، كالخصال التي جاءت في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فإنما يقول ما ينبغي له أن يفعلها، أكره له أن يفعل هذا، أحب له أن يفعل هذا. فقبل المنطقة الأرسطية والدخول في التقسيمات الأرسطية كانت حتى لغة العلماء هي لغة مرنة ذات نسق مفتوح يسمح بتصحيح الأخطاء والتراجع عنها بدون مشاكل. يعني أنا لو أنت سألتني عن شيء وقلت لك هذا حرام، تسألني غدا وأقول لك هذا واجب، قل إيش تناقض هذا؟ لكن لو قلت لك والله في ضوء ما عرفت لا أحب لك أن تفعل هذا، وجئت في اليوم التالي لا بأس بأن تفعل هذا، النسق مفتوح، يبقى النسق الفقهي مرن ومفتوح، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة هنا، أنها شريعة تخفيف ورحمة وفيها مرونة وسعة، لأنها شريعة عالمية، هي ليست لبيئة محددة ولا لمجموعة بشرية معينة ولا لجغرافيا معينة، وإنما هي البشرية كافة. فلكي تستوعب كل الأنساق الثقافية والحضارية على اختلافها لا بد في أن تكون فيها عوامل للسعة والمرونة كثيرة جدا لكي تستوعب ذلك كله. فهل أنتم فاعلون إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب يعني نطمع أننا في الأسبوع القادم بالإضافة إلى الأشياء اللي وقصينا عليها وما صارت يعني تستكمل، ولكن أيضا نناقش هذه المسألة في ضوء محاولات جادة لوضع تعريف قرآني للحكم الشرعي ولأقسام الحكم الشرعي في القرآن. لا أريد أي مرجع إلا القرآن الكريم وحده، حتى كتب أحكام القرآن لا تشغلوا بالكم فيها. عش مع القرآن الكريم واترك نفسك له، وانظر ما الذي سوف تخرج به إن شاء الله. فنقوم لصلاتنا إن شاء الله. تعريف الأصول ندو. كنت أظن أنني فرغت من هذا في الجلسة السابقة. إحنا نقشنا التعريف ولكن طيب، أولا المصدر المنشئ هو القرآن الكريم، السنة النبوية هي سنة أصلها قرآني وتطبيقاتها فعلا وقولا أو قولا وحده أو فعلا وحده هي تطبيق، يعني السنة أصبحت مركبة. أنا فهمي هذا حقيقة أستند فيه كثيرا إلى فهم الإمام مالك رحمه الله، يعني وجدتها في ذهن الإمام مالك شديدة الوضوح، أن السنة لها أصل قرآني. الإمام الشافعي نص على هذا لكن للأسف خالفه في أكثر من موضع، يعني هو نص أنه ما من سنة إلا وفي القرآن أصل لها. لكني وجدت أن ما يسمى سنن خاصة في الاصطلاح القرآني، يعني تأتي في القرآن الكريم أقيم الصلاة، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ كتاب الوحي ضعوها في الموضع الفلاني، ويبدأ يقرأ بها على الناس، ثم يقوم ويصلي، ثم يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. فصفة صلاته تصبح سنة بهذه الطريقة، أصل قرآني، تطبيق نبوي يصحبه أحيانا تأكيد قولي وأحيانا لا يحتاج إلى ذلك، أحيانا يقول القول ليطالب الناس أو ليعطي الناس منهجا للتطبيق. في الحج قال لهم كذا، حينما نأتي إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر، راح تقول لي فين الأصل القرآني لهذه السنة، خاصة وهذه انت عددتها من قبيل الناسخ والمنسوخ في السنة. أقول لك إنه الله سبحانه وتعالى حينما ذكر لرسوله الكريم في كتابه العظيم ودا ويسوع ويغوث ويعوق ونصر والأصنام وكذا وكيف اتخذت آلهة وكيف عبدت من دون الله، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة أنه يحذر الناس من زيارة القبور لكي لا يتخذوا القبور مساجد ولا يتخذوا أصحابها أوثان. حين اطمأن إلى مخالطة بشاشة الإيمان تلك القلوب وارتفعت درجة وعي عندهم بحيث لم يعد يخشى عليهم من ذلك، وأصبحت هناك ناحية إيجابية إيجابية هذه الزيارة ألا يتذكر الآخرة وتذكر الموت. قال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهي أيضا عائدة إلى القرآن الكريم. كذلك الدافة لولا قومك حديث عهد بكفر. فيصبح ما يفعله ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج للاتباع. يقتضي منا قضيتين: أولا أن نجمع السنن، يعني لا نقرأ السنن مفرقة وكأنها آيات منفصلة عن بعضها أو أحاديث منفصلة عن بعضها، لا، تقرأ مجمعة لاستخلاص فكرة المنهج، وفي الوقت نفسه تربط بالكتاب الكريم باعتباره أصلها. فبهاتين القراءتين نستطيع أن نتخلص من كل المشكلات التي نعاني منها الآن في المجادلات اللي نسمعها حول السنة النبوية المطهرة. والله يعني فهمنا من حضرتك هذا، لكن هل العلم نفسه لا يكون له تعريف؟ ولا احنا ضد التعريفات؟ لا حنعرف، يعني هو العلم وصول الفقه. ايه حنعرف علم وصول الفقه. حنعرف، نعم، وبالطريقة التالية. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتفقه في الدين، وحدد لنا أصولا نأخذ هذا الفقه منها. وهذه الأصول هي: أولا القرآن الكريم، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الذي ينشئ هذه الأحكام كلها. ثانيا القرآن المجيد بحكم كونه خطابا ونصا، وأن الناس قد لا تفهم من الخطاب مباشرة ما هو مقصود، فقد جعل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم متلقيا أولا، يقوم بتلقي القرآن وتعليم الناس إياه وتزكيتهم به و اتباعه أمامهم ليتبين لهم منهج اتباعه. وقد لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصول كذا وكذا وكذا، ولاحظ القرآن كذا وكذا، فنجمعها من بين الخصائص التي ذكرها. هنا راح يصير عندنا التعريف، هو تعريف قرآني ربما يأخذ صفحة ونص أو صفحتين أو ثلاثة. أنا لا يهمني هذا، لأني لن أتقيد بما يسمى أرسطيا بالتعريف الجامع المانع. القول الشارح عندي أن القرآن يشرح نفسه ويقول هذا ما أردته بحكم الله أو الحكم الشرعي. فنصوغ تعاريف لهذه الطريقة القرآنية والتي تمزج بين الفعل وبين التجريد، وليست الطريقة الأرسطية القائمة على التجريد وحده. طبعا طريقة غير مألوفة، ولكن هذا هو القرآن الذي سن سنتها. وإن أحببتم فارجعوا إلى كتاب علي سامي النشار رحمه الله، اللي هو رسالته للماجستير مناهج البحث عند مفكر الإسلام، لتدرسوا مشكلة الحد والقول الشارح عند أرسطو ومحاولات علماء الإسلام ومنهم ابن تيمية للتخلص من سيطرة وهيمنة الفكر الأرسطي على مناطق منطق الأصوليين والمحدثين وغيرهم من علماء الإسلام. والله أعلم. فهل هنا مفهوم السنة عن الإمام مالك؟ نعم، وهذا شرط مفهوم السنة بدون مقول عن الإمام مالك. مفهوم السنة عند الإمام مالك هو هذا الذي شرحته، والله أعلم. أجد أن الإمام مالك لأنه نشأ قبل يعني الترجمة والتأثر بالترجمة ومشاكل في العصرين، نجد أنه حتى قوله بعمل أهل المدينة أقامه على هذا المفهوم للسنة، لأنه كان يقول السنة في بلدنا كذا، لم يكن يقصد أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفونها، وإنما كان يقصد أنه هذا العمل الذي أسس له القرآن نظريا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيقه وشاهده أهل المدينة وتناقلوه حتى صار عرفا لديهم، هذا أصبح سنة. فالسنة عنده ليست يعني مجرد أقوال وأفعال وتقريرات وما شاكل هذه التعاريف التي اعتدناها، وإنما هو ينطلق بها من القرآن الكريم باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه أهل المدينة الذين كانوا بيئة التطبيق وبيئة التلقي. هذا الذي سار عليه أنا أشعر أنه كان يضع فيه مفهوما للسنة، وعندي دراسة بشتغل فيها حول مفهوم السنة عند المتقدمين والمتأخرين، ومالك رحمة الله عليه يعني من أوائل من التفت إلى هذه الناحية، وتجد فيها شذرات في الموطأ وفي بعض فتاواه وبعض أنواع فقهه، وتجد كذلك له في عمل أهل المدينة والاحتجاج به أيضا شذرات في هذا. وأمير خولي الله يرحمه كتب ترجمة محررة للإمام مالك هي من أنفس التراجم التي عرفت بالإمام مالك ورصدت أهم أفكاره تقريبا، الطبعة قديمة يعني أظنها نافذة من الأسواق بثلاث أجزاء صغيرة، لكن كانت متداولة إلى وقت قريب وربما تجدونها عند الحلبي أو غيره. ترجمة محررة للإمام مالك. نعم إيه نعم، هي اسمها ترجمة محررة للإمام مالك بقلم أمين الخولي، وهي من أنفس التراجم له، و يعني تعطي منهج حتى في ترجمة هؤلاء الأعلام، يعني نستطيع أن نتعلم منها منهج في كيفية الترجمة لأمثال هؤلاء ورصد أفكارهم بشكل دقيق، والله أعلم.